بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى في سننه كتاب الإيمان: البيعة على الإسلام. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولان عن عبادة بن سامت قال قلنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا. قرأ عليهم الآية: فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عز وجل فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في كتابه: ونحن لا نزال في كتاب الإيمان، كتاب الإيمان الذي يزيد وينقص كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. يقول النسائي رحمه الله: البيعة في الإسلام، يعني أن الرسول بايع الصحابة أو الصحابة بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام على أشياء يجب أن يحتفظوا بها، والبيعة هذه للصحابة وللأمة، أمة محمد بكاملها يجب أن يكونوا قد بايعوا الرسول. أن ما حضرنا الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن نبايعه ولو كان لقي ربه، ولو كان قد لقي ربه نحن نبايعه كأمة، نبايعه على ما بايعه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا شأن كل مسلم، شأن كل مسلم أن يبايع الرسول عليه الصلاة والسلام على هذه البيعة اللي بايعه عليها الصحابة رضي الله عنهم. يقول النسائي حدثنا أخبرنا قتيبة ابن سعيد الثقفي قال حدثنا سفيان ابن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا عن أبي إدريس الخولاني قال حدثنا عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال الرسول نعم من عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا. يقول كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال للصحابة تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا نفسا حرمها الله إلا بالحق، فمن وفى منكم بهذه المسائل فهو أدخل الجنة، ومن أصاب قاذورات أو خطأ أو شيء من هذا في صحيح مسلم من أصاب منها من هذه القاذورات سماها الرسول قاذورات، الزنا والسرقة وشرب الخمر سماها من وقع في شيء بهذه القاذورات فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، إن شاء ربنا تعالى وتقدس كرما وجودا عفى عنه، وإن شاء عذبه يلقيه في النار حتى يطهره مما فعل. يقول عبادة رضي الله تعالى عنه نعم. ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عز وجل فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يقول فمن ألم بشيء من هذه المعاصي فهو إلى الله إن شاء عذبه وستره الله يعني، وأما إذا أخذ منه فقد فهي كفارة، إذا رجم في الحيض حتى مات قد زنى ورجم حتى مات، أو مثلا سرق أو قطع كده أو شرب الخمر وجلد فهي كفارة، لكن إذا ستره الله فعل هذا الشيء ثم ستره الله تعالى وتقدس ثم مات وعلى ذلك أمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. نعم. على ما يقاتل الناس. أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال عنبان حبان قال عنبان عبد الله عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. يقول النسائي رحمه الله: على ما يقاتل الناس، نحن نقاتل الناس المسلمون، يقاتل الكفار على أي شيء، نقاتلهم على أي شيء، على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤدي الزكاة ويصوم رمضان ويصلوا مع المسلمين، فإذا فعلوا ذلك عصموا منا دماءهم وأموالهم إلا بحق، إلا بالحق، إذا فعل شيئا بحق فإن نأخذه من حتى ولو شهد الله وغيره. الشاهد أنه علامة يقاتل الناس، الرسول النسائي يقول لي علامة نقاتلنا، نقاتل الناس على أي شيء، على أي شيء ندعيهم ونقاتلهم إذا عصوا على أي شيء، يقول النسائي حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان بن يلاف قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عن حميد الطويل عن أنس بن مالك نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول حميد الطويل عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس, أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقاتل المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوم رمضان ويحج, يعني يؤدوا أركان الإسلام علامة على أن يوحد الله. نطلب من المشرك أن يوحد الله, أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, فإذا فعل ذلك وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كفينا عنه حتى نرى ماذا يصنع, فإن استمر على هذا فهو مسلم ولنا مال وله ما لنا وعليه ما علينا, وتحرم علينا دماءهم وأموالهم إذا دخلوا في الإسلام والتزموا الإسلام وأقاموا ما يقيمه المسلمون من الصلوات والزكاة وغيرها. نعم واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم. إذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبلوا قبلتنا, صلوا يعني صلوا إلى قبلتنا وهي الكعبة, ما يصلوا إلى القدس, صلوا إلى الكعبة, صلوا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا, يعني أنهم مسلمون يأكلون ذبيحتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بالحق, إلا بشيء يستحقونه وهم مسلمون. نعم لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم, ولهم ما على المال المسلمين وعليهم ما على المسلمين, من لهم الأجر والثواب وعليهم الأجر والثواب, يعني عملهم كعمل المسلمين. نعم ذكر شعب الإيمان. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 70 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. يقول النسائي رحمه الله ذكر شعب الإيمان. ذكر شعب الإيمان, النسائي يقول ذكر شعب الإيمان يعني خصال الشعب, الخصال خصال الإيمان 1, 2, 3, 4, 5 إلى 70 هذه خصال الإيمان, يعني أنها إيمان له خصال كثيرة, فأي خصلة منها فهو خصلة الإيمان. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال قال عن عبد الله بن دينار قال حدثنا عن أبي صالح السمان قال حدثنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الإيمان 70 شعبة قال الإيمان بضع, يعني أما البضع من 2 إلى 9 البضع يقول 1 ثم تقول 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 إلى 9 من 2 إلى 9 70 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال والحياء شعبة من الإيمان, يعني أنه ما ذكر الحياء في شعب الإيمان لكن الحياء يستحي شعبة من الإيمان. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود عن سفيان قال وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سحيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة أفضلها لا إله إلا الله وأوضعها إماطة العداء عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا عن سفيان بن عيينة قال حدثنا قال وحدثنا أبو نعيم ثم قال حول السند فقال وحدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان هو بن عيينة إذن قال حدثنا عن سحيل قال حدثنا عن عبد الله بن دينار قال حدثنا عن أبي صالح السمان قال حدثنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان 70 شعبة نعم أفضلها لا إله إلا الله, أفضلها يعني أعلاها, أفضلها هذه الشعب قول لا إله إلا الله, وأدناها إماطة الأذى عن الطريق, شوكة ولا حجر وإلا شيء من عود ولا شيء بالترجال الناس تأخذوا ونحطه في الطريق شيله عن الطريق, هذا أدنى شعب الإيمان, أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إمادة الأذى عن الطريق. حجر يأذي الناس برجولهم ولا عود ولا شوكة ولا غصن, غصن شوك ولا غصن كذا, شيله وتحطه برا تبعده عن الطريق, هذا لك إيمان, هذا شعب, شعبة من شعب الإيمان, معناها أنك مؤمن معناها أنك مؤمن. لكن أعلى هذه الشعب وأفضل هذه الشعب لا إله إلا الله, وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ثم قال والحياء شعبة من الإيمان. إذا لم تستحي, يقولنا في الحديث الآخر, إذا لم تستحي فاصنع ما شئت, إذا لم تستحي من الله ورسوله ولم تستحي من الناس فاصنع ما شئت, تعمل ما تشاء. لو تمشي مصروخ الإنسان, إذا ما استحيت افعل ما تشاء, لو تمشي مصروخ فأنت ما تستحي خلاص, يعني معناه نزع الحياة. لكن الحياء شعبة من الإيمان, الحياء شعبة من الإيمان. فإذا كان الإنسان يستحي أن يتكلم بكلام بذي أو بكلام بشع أو يتكلم على أخيه المسلم أو يثرثر أو يكثر الكلام, هذا معناه أنه يستحي. فالحياء شعبة من الإيمان, والإيمان بضع كما ذكرنا, بضع, والبضع من 2 إلى 9, بضع وسبعون شعبة, لاحظ, بضع وسبعون شعبة, شعبة, شعب الإيمان كثيرة, فأي شعبة مسكتها الإنسان فأنت مؤمن. نعم. قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا خاليان بن الحارث عن ابن عجلان عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء شعبة من الإيمان. يقول النسائي رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب, يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد, خالد ابن الحارث قال حدثنا عن ابن عجلان, عن ابن عجلان محمد قال حدثنا عن عبد الله بن دينار, عن عبد الله بن دينار قال عن أبي صالح, عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحياء شعبة من الإيمان, الحياء شعبة من الإيمان, يعني أنه شعبة من الشعب التي عدها الرسول عليه الصلاة والسلام, فمن كان يستحي فهو مؤمن. نعم. تفاضل أهل الإيمان. أخبرنا إسحاق بن منصور وعمرو بن علي عن عبد الرحمن. نعم. أخبرنا إسحاق بن منصور وعمرو بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن العامش عن أبي عمار عن عمرو بن شحبيب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلي عمار إيمانا إلى مشاشه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا تفاضل أهل الإيمان, تفاضل أهل الإيمان يعني الإيمان يزيد وينقص, والنساء والناس في الإيمان بعضهم يزيد إيمانه وبعضهم ينقص إيمانه, بعضهم يتمسك بأشياء من الإيمان وبعضهم إيمانه كامل, إيمانه تجد كله مليانا, ملأ مليانا إيمان, مملوء إيمان, يمشي وهو مؤمن, تجد كله نور, كله نور, يمشي وهو يضيء قلبه ويضيء لسانه, فكله نور. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور, إسحاق بن منصور السلولي وعمر الفلاج, عمرو بن علي الفلاج, إسحاق بن منصور السلولي من 9 من الطبقة 9, وعندكم إسحاق بن منصور الكوسج من الطبقة 11, يروي عنه النسائي أحيانا أيضا, الكوسج اللي طبقته 11 يروي عنه النسائي أحيانا, إنما هذا من 9 ويروي عنه النسائي أيضا. حدثنا إسحاق بن منصور السلولي وعمرو بن علي الفلاج قال الاثنين حدثنا عن عبد الرحمن, عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان, سفيان الثوري قال حدثنا عن العامش, عن الأعمش سليمان عن أبي عمار, عن أبي عمار قال حدثنا عن عمرو بن شرحبيل, عن عمرو بن شرحبيل قال حدثنا عن رجل من أصحاب النبي, عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن الرسول قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملي عمار إيمانا إلى مشاشه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ملي عمار بن ياسر, ملي عمار بن ياسر رضي الله تعالى إيمانا إلى مشاشه, المشاش كل ما ينبو عليك هذا عظم, العظم, الرأس العظم ورأس العظم, هذا مشاش وهذا مشاش وهذا مشاش وهذا مشاش, الركب مشاش ورأس الرجيم مشاش, يعني ملأ كل عظامه وكل لحمه وكل جلده ملأ إيمانا. فالمشاش رؤوس الأعضاء, رؤوس الرجلين ورؤوس اليدين, هذا المشاش, رؤوس الرؤوس, رؤوس العظام هنا ورؤوس العظام هنا ورؤوس الركب هنا ورؤوس الرجلين هنا, هذا يسمى المشاش, كل رؤوس العظام يسمى مشاش. فمعناها أن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه ملأ إيمانا إلى مشاشه, يعني حتى رؤوس العظام مزانه, حتى رؤوس عظامه مزانه رضي الله عنه, وهو أول من أسلم, هو وأمه وأبيه, هو وأمه, أمه قتلت في الإسلام تعذب حتى قتلت, وأبوه كذلك, وبقي صبرا آية يمر عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام بمكة أيام والمشركون يعذبونهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. يقول مليا عمار بن ياسر رضي الله عنه إيمانا إلى مشاشة إلى رؤوس أصابعه. نعم. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يقول فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عن قيس بن مسلم قال حدثنا عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. يقول أبو سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يعني يأخذ العصا ويضرب، يأخذ العصا ويضرب، إذا رأيت منكر الإنسان وتستطيع أن تغيره بالعصا غيره بالعصا، وإذا ما نفع العصا تجره وتضربه وهو مستوح إذا استطعته، ما تستطيع تعمل كذا، ما تستطيع تضرب الإنسان غيره بلسانك، تكلم بلسانك، تكلم يا فلان هذا منكر حرام عليك تفعل كذا وكذا، انتبه في الأزم، ثم ينصحه مرة ثانية ثم ينصحه مرة ثالثة ثم يشتكيه إلى الحكومة إذا كان في هيئة أو غيرها يشتكيه إليهم. لا إذا لم يستطع لا بلسانه لا بيده ولا بلسانه ينكر بقلبه وذلك أضعف الإيمان، يعني ما استطعت لا أضربه ولا أشتكيه ولا استطعت أتكلم عليه بلساني ومع هذا فأنا أنكر هذا الفعل الذي يفعله أنكره بقلبي، هذا أضعف الإيمان، أنكر بقلبك وهو أضعف الإيمان وقد برئت. إذا أنكرت بيدك أو أنكرت بلسانك أو أنكرت بقلبك فقد برئت مما فعل. نعم. قال حدثنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا مالك بن مغول عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال أبو سعيد الخدري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكرا فغيره بيده فقد برئ، ومن لم يستطع أن يغيره بيده فيغيره بلسانه فقد برئ، ومن لم يستطع أن يغيره بلسانه فغيره بقلبه فقد برئ، وذلك أضعف الإيمان. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبد الحميد بن محمد بن محمد قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا عن قيس بن مسلم قال حدثنا عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من رأى منكر فغيره بيده فقد برئ. يقول من رأى منكر فغيره بيده فقد برئ، إذا غيرت المنكر بيدك رأيت منكرا سواء يفعله واحد أو جماعة فأنكرت عليهم بيدك الإنسان بالضرب أو بغيره فقد برئ، من غيره بيده فقد برئ، فإن لم يستطع فغيره بلسانه فقد برئ، فإن لم يستطع أن يغيره بلسانه وغيره بقلبه فقد برئ أيضا، وذلك أضعف الإيمان، يعني أنك إذا أنكرت بيدك برئت الإنسان من الإثم الذي يفعلونه، إذا وقع صاعقة ولا وقع عقاب ولا شيء فقد برئت أنت ولا تسأل يوم القيامة، كذلك غيرته بلسانك فقد برئت من الإثم اللي يفعلونه لأنهم فعلوه وقد غيرت عليهم بلسانك فقد برئت، ما استطعت لا بيدك ولا بلسانك ولكن أنكرته بقلبك وغيرته بقلبك فقد برئت أيضا ولا إثم عليك حينئذ، الإثم عليهم هم، أنت غيرت بإنكار هذا المنكر بقلبك فقد برئ، من أنكر بيده فقد برئ، ومن أنكر بلسانه فقد برئ، ومن أنكر بقلبه فقد برئ، رأيت منكر فأنكرته بواحد من الثلاثة فقد برئت وذلك أضعف الإيمان، يعني القلب أضعف الإيمان، لكن أنكر هذا الفعل هذا أنكره لأنه ليس من الشريعة ولا يحبه الله ولا رسوله، فأنا أنكره بيدي ما استطعت، أنكره بلساني ما استطعت، أنكره بقلبي وذلك أضعف الإيمان. زيادة الإيمان. أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مجادلة أحدكم في الحق يكون له في الدنيا بأشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار الأطفال يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأرخلتهم النار. قال فيقول ذهبوا فاخرجوا من عرفتم منهم. قال فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم، فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى كعبيه، فيخرجونهم فيقولون ربنا قد أخرجنا من أمرتنا. قال ويقول أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان. ثم قال من كان في قلبه وزن نصف دينار حتى يقول من كان في قلبه وزن ذرة. قال أبو سعيد فمن لم يصدق فليقرأ هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلى عظيما. يقول النسائي رحمه الله زيادة الإيمان، الإيمان يزيد عند الكثير من الناس وينقص عند كثير من الناس، يعني أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد عند كثير من الناس حتى يصير كل بدنه إيمان كما أخبر الرسول عن عمار، وينقص عند كثير من الناس ولهذا يستحقون النار ويدخلهم ربهم النار إذا لم يعفو عنهم تعالى وتقدم، فإن عفى فهذا فضل موجود منه، وإلا يطرحون في النار ويأخذ منهم النار القدر الذي فعلوه، قدر الذنب الذي فعلوه ثم يخرجون كما سيأتي. يقول النسائي حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن راشد قال حدثنا زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب قال حدثنا عن عطاء بن يسار الهلالي مولى ميمونة قال حدثنا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أشد الناس إذا تخاصموا في الدنيا، الناس يتخاصمون في الدنيا بشدة، يقول ليس هذه الشدة مثل خصام المؤمنين لربهم، يتخاصمون مع ربهم، يا ربنا أدخلت إخواننا اللي يصلون معنا ويصومون معنا أدخلتهم النار يا ربنا، فعلت كذا وكذا يا ربنا، يقول المؤمنون يتحاجون مع ربهم وهو يضحك تعالى وتقدس، انظر الجود والكرم والحنان على عباده لطفا، اذهبوا اللي تعرفونه اخرجوه، انتم ما احتاج مجادلة، اللي تعرفونه اخرجوه، انا اذنت لكم، اذهبوا اللي تعرفونه من اخوانكم الذين يصلون ويصومون معكم اخرجوه من النار. يقول فيذهبون الى النار فيعرفونهم بصورهم، صور وجوههم، يعرفون الناس بصور وجوههم الذي كانت في الدنيا، يجدون بعضهم قد اخذت النار الى نصف الساق نعوذ بالله، فبعضهم اخذت الى الكعبين تحت شويه الى كعوب الرجلين. يقول فيخرجونهم ثم يرجعون الى الله فيقول ارجعوا الى النار فاخرجوا من كان في قلبه مثقال، نعم من كان في قلبه وزن دينار من الايمان، وزن دينار من الايمان اخرجوا. شوف فضل الله وجوده وكرمه على عباده، اذهبوا انتم يا اللي خاصمتموني اذهبوا الى النار فاخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من ايمان او مثقال درهم من ايمان فيخرجونهم، ثم يقول ارجعوا فاخرجوا من كان في قلبه مثقال ذره، فيخرجون كل من كان في قلبه مثقال او ادنى من مثقال الذره حتى لا يبقى انسان معه ايمان ولو وزن مثقال ذره. انظر مثقال الذره ما حد يقدر يحصيه، من تقدر لانه ما يوجد ما يحصى، ما تقدر تحصيه ولا تقدر تحد هذا المثقال، مثقال الذره يعني اقل من الذره، فلا يقدر احد يمسكه ولا احد يقدر. لكن اذهبوا فاخرجوا من كان في قلبه مثقال ذره اقل من مثقال الذره من ايمان، لاحظ الايمان كيف، من ايمان اخرجوه، من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان اخرجوه من النار، هذا جود وكرم وعطف وحنان على عباده تعالى وتقدس ان يخرج كل من كان معه ايمان ولو مثقال ذره، معك ايمان برب العالمين ولو مثقال ذره اخرجوه، ولو مثقال ذره اخرجوه، ولا يخلد في النار الا اهل الشرك الاكبر والكفر الاكبر، واما البقيه فيخرجون، يخرجون الى وادي يسمى وادي الحياه، ثم يخرجون من وادي الحياه الى الجنه. نعم. قال أبو سعيد فمن لم يصدق فليقرأ هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فمن لم يصدق هذا الكلام فليقرأ قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، الشرك الأكبر والأصغر والخفي ما يغفر، لكنه يغفر ما دون ذلك من الذنوب، ولكنه يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر تعالى وتقدس لمن يشاء، ومن لم يشاء أن يغفر له لشدة معصيته أو لعصيانه على الله يحذف في جهنم حتى يتطهر، فإذا تطهر من جهنم يخرج ويرمى بوادي الحياة ثم مآله إلى الجنة، لا يخلد في النار إلا الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر، حتى الشرك الأصغر ما يخلد، حتى الشرك الأصغر اللي هو الرياء والسمعة وحب الشهرة هذا شرك لا شك فيه ولا يغفر، لكنه ما يخلد صاحبه في النار، يلقى في جهنم حتى تطهره جهنم من ذنوبه، ثم يخرج إلى وادي الحياة، فإذا طهرته وادي الحياة يخرجون كأنهم فحم، نعوذ بالله، يخرجون من النار جلودهم كأنها فحم، مثل فحم المحرق، مثل اللحم اللي محرقته النار، نعوذ بالله، ثم يلقون في الوادي، ثم بعد ذلك بعد مدة يغسلهم الوادي غسلا حتى تكون أجسامهم مثل القراطيس، نظيفة مرة أجسامهم ترجع تكون مثل القراطيس، ثم يؤذن لهم بدخول الجنة. الشاهد أن الشرك الأكبر والكفر الأكبر هو المخلد في نار جهنم خالدا مخلدا إلى يوم القيامة، ولا يخفف عنهم. ويسألون يا ربنا افعل بنا، يا ربنا قال هل جاءتكم الملائكة، هل أنذركم رسولي، هل أنذرتكم الملائكة، أنذركم رسولي، نعم، قالوا اخسأوا فيها ولا تكلموا، اخسأوا فيها ولا تكلموا، فيزيد عذابهم، يزيد حزنهم على حزن وعذابهم على عذاب. نعم. أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن سؤال بن كيسان عن ابن شهاب قال حدثني أبو أمامة بن سعد أنه سمع أبا سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يقرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ صدري ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قال فماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. يقول النسائي رحمه الله زيادة الإيمان، نحن لا نزال في زيادة الإيمان. يقول حدثنا محمد بن يحيى، محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي إبراهيم بن سعد قال حدثنا عن صالح بن كيسان، عن صالح بن كيسان قال حدثنا عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا أبو أمامة، يقول حدثنا أبو أمامة ابن سهل بن حنيف قال حدثنا أنه سمع أبا سعيد الخدري، أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام بين أنا نائم عرضت أعمال أمتي علي، وهو نائم في النوم، عرضت أعمالهم علي وعرض أمته عليه عليه الصلاة والسلام في النوم، فرأيت بعضهم ما عليه قميص كذا، بعضهم إلى حقوه، بعضهم إلى كذا، وبعضهم إلى كذا، القمص 30 قمص، وهو نائم يعرضون عليه، فأجاني عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، فقالوا يا رسول الله بما أولت هذه الرؤيا؟ قال الدين. الدين عمر لا شك فيها، الأحول الأصلع، الأصلع الأحور، الروم ما يرجعون إلا من ذكر عمر لما كان في الجهاد في سبيل الله، يؤرسل الجيوش إلى الشام والمصر والعراق وغيرها، ما يخافون إلا من ذكر الأحور الأصلع، الأصلع الأحور عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما يرجعون إلا من ذكره، إذا ذكر هربوا من بلادهم كلها، إذا ذكر عمر بس بذكره يهربون إلى بلادهم، إذا تولى الويل للروم، إذا تولى الأحور الأصلع. الأحور يعني شديد بياض الثياب، شديد بياض العين، شديد سوادها، العين شديدة البياض، شديدة السواد، هذا الأحور. الأصلع ما عليه شعر، الويل لكم إذا تولى الخلافة، الأحور الأصلع، الويل للروم إذا لما تولى الخلافة صار الناس يهربون من الجبهة، من جبهة مقابلة مقابلة المدينة وغيرها إلى آخر الروم، يهربون من الأردن، يهربون من أول الشام، يهربون من أول العراق، لأنه جيش الجيوش رضي الله عنه، أول من عقد الرايات أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عقد 5 رايات لخمسة من الصحابة يغزون، بعضهم سعد إلى العراق، وأبو عبيدة إلى الشام، وخالد إلى السماوة، وكذا، وهذا يسأل على ابن الحضرمي إلى كذا، المهم أول من عقد الرايات لقتال المشركين بعدما مات الرسول أرسلوا إلى من ارتد عن دين الإسلام، ثم بعد ذلك عقدت الرايات وفرقت على الأماكن التي هي مشركا حقا، أما المرتدين فقد قاتلوهم وانتهى بقتال مسلمة الكذاب وقتله، لما انتهى المرتدون انتهوا وقال في قتالهم عقد عليه رضي الله عنه أبو بكر الصديق 5 رايات، لكن لما مات أبو بكر بعد 2.5 سنين توفي من موت الرسول عليه الصلاة والسلام، خلف عمر بن الخطاب، ثم عاد جيش الجيوش، تولى بجيش الجيوش أبو عبيدة إلى الشام، وخالد إلى السماوة، وسعد إلى العراق، وغيره إلى آخره، إلى مصر، عمرو بن العاص إلى مصر، إلى آخره، فلما تولى عمر رضي الله عنه يقول هرقل الويل للروم من الأحور الأصلع، نعم الويل للروم، فتحت العراق وفتح الشام وفتحت مصر وفتح كل بلاد العجم، كل فتحت على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى بيت المقدس فتحه بنفسه رضي الله عنه وأرضاه، عمر بن الخطاب فتحه بنفسه وله قصة طويلة. نعم. أخبرنا أبو داود قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا محشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر إني لعالم المكان الذي نزلت فيه واليوم الذي نزلت فيه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفات في يوم جمعة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أبو داود قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو عميس أو أبو العميس أو أبو عميس قال حدثنا عن قيس بن مسلم قال حدثنا عن طارق بن شهاب قال جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب طارق بن شهاب وكان لما مات عمر طارق له 6 سنوات. طارق بن شهاب ما روى عن كبار الصحابة إنما يروي عن سلمان الفارسي تأخرت وفاته سلمان ومن تأخرت وفاته من الصحابة كأبي سعيد الخدري وغيره. وإلا فلما مات الرسول له قيل إنه مات عمر وله 6 وقيل مات الرسول له 6 وعمر كان رجلا. الشاهد أن طارق بن شهاب لا يروي إلا عن من تأخرت وفاته. يقول طارق حدثني أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نعم جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب. الكلام لطارق يقول طارق جاء رجل إلى عمر هو كعب الأحباب جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والحكاية عن طارق بن شهاب يقول إن رجلا من اليهود وهو كعب الأحبار جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو خليفة فقال يا أمير المؤمنين عليكم نزلت آية لو نزلت علينا معاشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا نجعله عيدا نعتاد به ونجتمع فيه ونفرح به ذلك اليوم. قال ما هي الآية؟ قال اليوم أنظر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ربنا يتكلم اليوم أكملت لكم دينكم يا أمة محمد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية لو علينا معاشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم فرح يوم فرح ويوم عيد. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيلحق بربه بعد 81 يوم انتهى لأن الدين كمل خلاص الدين كمل وانتشر الدين ووصل إلى الآفاق خلاص يعني مهمتك يا محمد انتهت من الأرض خلاص أديت الرسالة وأديت الأمانة وقاتلت المشركين حتى انتشر دين الله. إذن تعال إلينا ونحن كملنا الدين لأمتك فاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت في يوم جمعة في يوم عرفة والرسول واقف على ناقته القصوى مستقبل الجبل نزلت هذه الآية منه من الله وفضل وفرح للمؤمنين فرح للمسلمين وفرح للمؤمنين أن الله كمل لهم الدين لأن الرسول انتهت مهمته من الأرض فكمل الله الدين وأتم النعمة ورضي لنا الإسلام دين. ربنا رضي لنا دين الإسلام هو الدين ولا يرضى لأهل الأرض إلا الإسلام. كل من قال إن المسيحية جدودا تبقى أو اليهودية جدودا تبقى نقول تكذب ما فيه إلا دين وما يبتغي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ومن يبتغي ويرضى ويقول أنا ديني رضيه الله نقول لك كذبت ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الشاهد أن الله تعالى وتقدس كمل لهذه الأمة من محبته لرسول هذه الأمة من محبة ربنا لرسول هذه الأمة كمل الدين وسيلحق لربه تعالى وتقدس محمد عليه الصلاة والسلام سيلحق لربه لأن الدين كمل على يديه قاتل المشركين وأدى الرسالة ونصح الأمة. فاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن لم يرضى بالإسلام دين فهو المشرك يجب قتاله حتى يرجع إلى الإسلام حتى لو خرج من الإسلام أو ارتد عن الإسلام يجب أن يرجع إلى الإسلام ولا يقتل. نعم. علامة الإيمان. أخبرنا حمير بن مسعد قال حدثنا بشريان بن المفضل قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه سمع أنسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. يقول النسائي رحمه الله علامة علامة الإيمان يعني الإيمان لا يكون مؤمن الإنسان حتى تظهر لنا علامات إيمانه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة. حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بشر بن مفضل قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج قال حدثنا عن قتادة عن قتادة بن دعامة قال حدثنا أنه سمع أنس يقول أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم, لا يؤمن الإيمان الكامل, الإنسان لا يؤمن الإيمان الكامل حتى يحب الرسول أحب من نفسه وماله وولده ووالده, يكون أحب الناس أجمعين, يكون الرسول أحب إليك والناس أجمعين. ما علامة هذا؟ أن تأتمر بأمره وتنتهي عن نهيه. إذا كنت تحب الرسول عليه الصلاة والسلام فعلامة هذا أنك تأتمر بأمر الرسول وتنتهي عما نهاك عنه, حينئذ تحبه وتحبه بقلبك أحب إليك من نفسك وولدك ووالدك والناس أجمعين. لكن علامته كونك تحب الله ورسوله, كونك تحب الرسول أحب إليك من نفسك وما وولدك ووالدك أحبها منهما, ما علامة ذلك؟ أن تعتمد بأوامره وتنتهي عن نواهيه, حينئذ أنت المؤمن وأنت التي تحب الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. أخبرنا الحسين بن حرير قال أنبأنا إسماعيل عن عبد العزيز حاول وأنبأنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وأهله والناس أجمعين. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الحسين بن حريث حسين بن حريث أبو عمار قال حدثنا إسماعيل إسماعيل بن علية قال حدثنا عن عبد العزيز عن عبد العزيز بن صغير قال حدثنا هاون حول السند قال حدثنا عمران بن موسى عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا عبد العزيز عبد العزيز بن صهيب قال حدثنا عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده وماله ونفسه والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم, لا يكمل إيمانه, إذا زاد الإيمان يكمل, لا يكمل هذا الإيمان حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وماله وأهله والناس أجمعين, حينئذ يكمل إيمانه. متى نرى هذا الإيمان قد كمل؟ متى نراه؟ إذا رأينا الشخص يحب الله ورسوله ورأيناه يقدم كلام الله ورسوله على غيره ويأتمر بأوامر الله ورسوله وينتهي عما نهى الله عنه ورسوله, حينئذ هذا المؤمن. نعم. أخبرنا عمران بن بدار قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن بن هرمز مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمران بن بكار عمران بن بكار قال حدثنا علي بن عياش علي بن عياش قال حدثنا شعيب شعيب قال حدثنا أبو الزناد أبو الزناد عبد الله بن ذكوان قال حدثنا مما حدثه عبد الرحمن بن هرمز. يقول عبد الله بن ذكوان مما حدثه يعني حدثني, إذا قال مما يعني من الشيء من الأشياء أو من الأحاديث الذي حدثني بها عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. وتعرفون أن عبد الرحمن بن هرمز اثنين الذي يروون عن أبي هريرة اثنين كلاهما يسمى الأعرج, واحد منهم عبد الرحمن بن هرمز والثاني عبد الرحمن بن سعد, فهذا اللي بين يدينا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج تلميذ أبي هريرة واثنين من الطبقة الثالثة, كل الاثنين اللي يسمون الأعرج من الطبقة الثالثة ويروون عن أبي هريرة رضي الله عنه, لكن هذا تلميذه صفوان بن أمية بن صفوان وهذا تلميذه عبد الله بن ذكوان اللي سمى أبو الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم أنه سمع أبا هريرة يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولد من ولده ووالده. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده, وفي رواية والناس أجمعين. لا يؤمن, لا يؤمن الإيمان الكامل حتى أكون الرسول عليه الصلاة والسلام يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين, وعلامة هذا الإيمان الكامل أن يأتمر بأوامر الرسول وينتهي عما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام, معنى هذا أنه يحب الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا نذر قال حدثنا شعبة هاون وأنبانا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حميد بن مسعدة في حديث إن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول النسائي رحمه الله محبة الإنسان لأخيه ما مثل ما تحب لنفسك، تحب لأخيه من الإيمان والسعة، سعة الرزق والإيمان والراحة والإسلام والاستقامة على الدين، مثل ما تحب لنفسك الإنسان تحب لأخيك هذا الأخ المسلم الذي هو مسلم وأنت مسلم تحب له ما تحب لنفسك، حينئذ يكمل إيمانك. أيضا يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا نضر، النضر بن شميل قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج قال حدثنا حاون، حاون تحول السند، حدثنا حمير بن مسعدة، حمير بن مسعدة قال حدثنا بشر، بشر بن المفضل قال شعبة، حدثنا شعبة، حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا عن قتادة، عن قتادة بن دعامة السدوسي قال حدثنا سمعت أنسا يقول سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم، وقال حمير بن مسعدة في حديثه إن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أهلكم حتى يهب حمير قال إن النبي عليه عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تحب لأخيك مسلم مثل ما تحب لنفسك، تحب لنفسك هل لا يأتيك شر وأن تبقى على إيمانك وأن تحب الله ورسوله، أحب لأخيك مثله، أحب لأخيك كما تحب لنفسك، لأنك أنت وأخوك صنوان، كأنكما ولدتم من رجل واحد ومرأة واحدة. فأخيك المسلم الأخوة الإسلامية ربطت الناس برباط الوثيق عروة الوثقى وهي لا إله إلا الله، ربطت الناس العروة الوثقى وهي لا إله إلا الله. فجميع المسلمين الذين يقولون نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله هم أخوة، أخوة الإسلام ورابطة الإسلام أقوى من أخوة النسب وأخوة القرابة وأخوة القبيلة وأخوة الإسلام، لا تنفصل أخوة الإسلام العروة الوثقى، لا تنفصل مرة واحدة ما تنفصل. فنحن إخوة إلى يوم القيامة إن شاء الله على الإسلام وعلى الإيمان. فأحب لأخي أنا كما أحب لنفسي، أحب لنفسي كذا وأحب لنفسي كذا وأحب لنفسي كذا، أحب لأخيك كما تحب لنفسك الإنسان. أخوك المسلم أحب له كما تحب لنفسك، فإن لم تفعل فلست المؤمن الكامل. نعم. أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو أسامة عن حسين وهو المعلم عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أخبرنا موسى، أخبرنا موسى قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة حماد قال حدثنا عن حسين، عن حسين المعلم قال حدثنا عن قتادة، عن قتادة قال حدثنا عن أنس، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. أن تحب الخير، خير الدنيا وخير الآخرة، أحب لأخيك كما تحب لنفسك، أحب لأخيك الخير خير الدنيا والآخرة. أنت غني أحب لأخيك أن يستغني، أنت معافى أحب لأخيك أن يكون بعافية، أنت مثلا كذا أحب لأخيك أن يكون مثلك الإنسان في الفضل. فلا تؤمن الإيمان الكامل حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك الإنسان. أخبرنا يوسف بن عيسى قال أنبأنا الفضل بن موسى قال أنبأنا العامش عن عدي عن ذر قال قال علي إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. يقول النسائي رحمه الله حدثنا يوسف بن عيسى، يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى، الفضل بن موسى قال حدثنا الأعمش، الأعمش سليمان قال حدثنا عن عدي، عن عتيق عن عدي، عن عدي قال حدثنا عن زر، عن زر بن حبيش قال قال قال عدي إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. زر بن حبيش يروي عن علي رضي الله تعالى عنه، علي يقول عهد إلي الرسول عليه الصلاة والسلام إنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. عهد الرسول إلى علي رضي الله عنه أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. نعم. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد يعني بن الحارث عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبير عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حب الأنصار آية الإيمان وبغض الأنصار آية النفاق. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن مسعود. إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد. خالد بن مخلد قال: حدثنا بن الحارث. ابن خالد بن الحارث قال: حدثنا عن شعبة. عن شعبة ابن الحجاج قال: حدثنا عن عبد الله بن عبد الله بن جبير. عن عبد الله بن عبد الله بن جبير قال: عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغض الأنصار إلا منافق. لا شك في هذا، الذي نصر الله ورسوله الأنصار، الذي آووا المهاجرين وأحبوهم وقدموهم على أنفسهم، يأتون المهاجرين للأنصار فيؤونهم ويسكنونهم ويخيرونهم، حتى إن أسعد بن سعد قال: يا عبد الرحمن بن عوف، عندي زوجتين وتنازع عن واحدة، وعندي حديقتين لك واحدة. هذا إيثار من الأنصار رضي الله عنهم للمهاجرين، يأتونهم قد هجروا أموالهم وهجروا بيوتهم وأتوا إلى المدينة مهاجرين إلى الله ورسوله، آووهم الأنصار. فلا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. لا شك في هذا. اللهم ارض عن الأنصار والمهاجرين وأبناء الأنصار والمهاجرين يا رب العالمين. نعم. علامة المنافق. أخبرنا بشر بن خالد قال: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة من كنا فيه كان منافقا، أو كانت فيه خصلة من الأربع، كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاتم فجر. إلى هنا والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد. انتهى الإيمان، نقف على النفاق.